بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 57. يقول الناظم رحمه الله: مباح أو واجب أو حرام أو ندب أو مكروه الأحكام. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما، ودون الجزم ندب نصله، والترك إن يطلب فدى الحرام مع جزم ومكروه إن الجزم ارتفع، وما أتى التخير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الأعيان حيث تشتلى، ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد منه للأفهام، فما لها تعلق بالناس ولا بما نشبهه في الناس. بعدما تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الحكم الأول الذي هو الواجب، والحكم الثاني الذي هو الحرام، الحكم الثاني الذي هو المندوب، والثالث الحرام، والرابع المكروه، انتقل للحديث عن الحكم الخامس وهو المباح. خامسا المباح لغة واصطلاحا. المباح لغة اسم مفعول، إما من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق. فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم أباح سره وباح به، أي أعلنه وأظهره وأفشاه. ومن الإباحة بمعنى الإذن والإطلاق قولهم أبحت كذا، أي أذنت فيه وأطلقته. أما المباح اصطلاحا عرفه الناظم بقوله: وما أتى التخير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. وما أتى التخير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى، بمعنى أن فعل المكلف الذي جاء فيه التخير شرعا بين الفعل، جاء فيه التخير بين الفعل والترك شرعا، هو المسمى المباح. وعرفه ابن جزي بقوله: هو ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. وعرفه القرافي في التنقيح بقوله: المباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع. وسيأتي الكلام عن مسائل تتعلق بالمباح في كلام الناظم إن شاء الله تعالى. والمباح يسمى الجائزة والموسع والمطلق والحلال وما في معناه. هذه الحدود الخمسة التي أوردها الناظم هنا تبع لابن جزي هي أصح من تعريفها بالتواب والعقاب كما فعل إمام الحرمين في الورقات والشوكان في الإرشاد وغيرهما، كما فعل إمام الحرمين والشوكان وغيرهما، كقولهم للواجب مثلا: ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب. فهذه تعريفات بالأثر، لأن التواب والعقاب من آثار الحكم، هو تعريف بالرسم. وما ذكره الناظم هنا صح منه لوجهين، كما قال ابن جزي: أحدهما أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما فلا يجوز الحد بهما، فهما آثار الحكم وجزاء على ذلك فلا يجوز الحد بهما. والثاني أن العقاب قد يكون معدوما إذا عفى الله عنه عن الإنسان، والتواب قد يكون معدوما أيضا إذا عدمت النية. ومثل ذلك يريد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله، كما فعل القرافي في التنقيح. ثم انتقل الناظم بعد الحديث عن الأحكام الخمسة وحدها، انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن متعلق الأحكام الشرعية، فقال: ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الأعيان حيث تجتلى، بمعنى أن الأحكام الشرعية حيث تظهر كائنة من خطاب الشارع الذي ليس صفة ذات، وهو المراد بالأعيان، من صفة الأعيان. وأما خطاب الله تعالى الوارد في صفة الأعيان فلا تؤخذ منه الأحكام الشرعية. أو بمعنى آخر أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بصفة الأعيان، أي ليست متعلقة بالذوات، وإنما تعلقها بأفعال المكلفين. ومن خطاب الشارع الأحكام لا من صفة الأعيان حيث تشتلى. الأحكام الشرعية لا تتعلق بصفات الأعيان في خطاب الشارع، إنما تتعلق بأفعال المكلفين. وهذا البيت سبقت الإشارة إليه في شرح حد الخطاب الشرعي التكليفي. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان الذين تتعلق بهم الأحكام الشرعية الخمسة، فقال: ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من أولي الأفهام. بمعنى أن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بصاحب قصد من العقلاء. وعلى هذا الاعتبار فإن التكليف لا يتوجه إلى الناس ولا الغافل والنائم والصبي لعدم الامتثال المتوقف على العلم، فهؤلاء لا يعلمون، والعلم شرط التكليف، بدليل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما المكره فلعدم قدرته، والقدرة أيضا شرط التكليف، بدليل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا المعنى يقول الناظم رحمه الله: فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس. بمعنى أنه إذا كان القصد من العاقل هو مدار توجه الخطاب الشرعي التكليفي، فإن الناس ومن في حكمه من الساهي والنائم والصبي والمكره لا يتعلق بهم الخطاب الشرعي. وهذا هو مذهب الأكثر، وهو الصواب كما عبر به ابن السبكي في جمع الجوامع، حيث قال: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح، ولو على القتل وآثم القاتل لإطاره نفسه. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، الملجأ هو المكره، على فعل لا مندوحة له عن تركه، بحيث لا يبقى له اختيار أصلا، كالملقى من شاهق، إنه لا اختيار له حينئذ. وللأشعري قول بجواز تكليف ما ذكر، بناء على جواز تكليف ما لا يطاق، وهو مقابل الصواب في عبارة ابن السبكي. وسيأتي الحديث عن مسألة جواز التكليف بما لا يطاق عقلا شرعا عند قول الناظم، وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا، ولكن ذاك شرعا امتنع. قال: في المراقي مبينا بعض شروط التكليف كالعلم والقدرة، قال: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. وسيأتي الحديث أيضا عن شروط التكليف عند قول الناظم، وشرط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف. قول الناظم: بالناس في المصراع الأول، وقوله الناس في المصراع الثاني في هذا البيت، فما لها تعلق بالناس ولا بمن أشبهه في الناس. بينهما بين الناس والناس جناس ناقص، وذلك لتوافقهما في النوع هو الاسم مع اختلافهما في العدد. مثاله قول أبي تمام: يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسيف قواض قواضب. والبيت من شواهد التلخيص. وهو أيضا بينهما أيضا جناس الاشتقاق، بين الناس والناس جناس الاشتقاق، باعتبار أن لفظ الناس مشتق من النسيان. قال بعض العلماء: جرى الخلف في الإنسان، هل كان أصله من الأنس أو نسيانه للودائع. وقال آخر: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى مع مسألة أخرى جديدة، وهي مسألة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.